الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء والمرسلين، أما بعد، فأرحب بكم أحبتي الأعزاء في لقاء جديد من لقاءات برنامج التفسير الفقهي. أبتدئ فيه بقوله تعالى في سورة النحل: ثم يوم القيامة يخزيهم ويقول أين شركائي الذين كنتم تشاقون فيهم؟ قال الذين أوتوا العلم إن الخزي اليوم والسوء على الكافرين الذين تتوفاهم الملائكة ظالمي أنفسهم فألقوا السلم ما كنا نعمل من سوء بلى إن الله عليم بما كنتم تعملون. فادخلوا أبواب جهنم خالدين فيها فلبئس مثوى المتكبرين. هذه الآيات نزلت في أولئك الذين إذا قيل لهم ماذا أنزل ربكم قالوا أساطير الأولين، ليحملوا أوزارهم كاملة يوم القيامة، ومن أوزار الذين يضلونهم بغير علم، ألا ساء ما يزرون. ففي هذه الآيات من الفوائد وجوب الإيمان باليوم الآخر، وبيان أن عدم الإيمان باليوم الآخر سبب من أسباب عدم قبول المواعظ، وفي الآيات تحريم الكبر وأنه من أسباب الضلال، وفي الآيات إثبات صفة المحبة لله تعالى، وفيها إثبات أن القرآن نزل من عند الله تعالى مما يفيد اتصاف الله بصفة العلو، وفي الآيات الامتناع عن نقل الأباطيل وحديث الكذب، وفي الآيات شناعة الدعوة إلى الضلال وشدة تحريم صد الناس عن الاستجابة للحق والهدى، وأن دعاة الضلالة يكون عليهم مثل أوزار أتباعهم، وفي الآيات الترغيب في العلم والتعلم وأنه من أسباب البعد عن الضلال، وفيها تحريم المكر والتحيل لتعطيل أحكام الله، وفي الآيات أن التحيل والمكر لتعطيل أحكام الله لا يدفع العقوبة الدنيوية أو الأخروية، وفي الآية فضل علماء الشريعة وأنهم الناطقون بالحق دنيا وآخرة، وفي الآيات أن جحد الفاسقين للإقرار بما عملوه من السوء لا يغني عنهم من الله شيئا. ثم قال الله تعالى: وقيل للذين اتقوا ماذا أنزل ربكم؟ قالوا خيرا، للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة، ولدار الآخرة خير، ولنعم دار المتقين، جنات عدن يدخلونها تجري من تحتها الأنهار، لهم فيها ما يشاءون، كذلك يجزي الله المتقين. الذين تتوفاهم الملائكة طيبين يقولون سلام عليكم، ادخلوا الجنة بما كنتم تعملون. هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي أمر ربك؟ كذلك فعل الذين من قبلهم، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون، فأصابهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. ففي هذه الآيات وجوب تلقي ما في القرآن بالقبول والتسليم والطاعة والتصديق، وفيها إثبات علو الله تعالى، وفي هذه الآيات وعد الله لأهل الإحسان بالخير في الدنيا من رزق واسع وعيشة هنية وطمأنينة قلب وأمن وسرور، وفي هذا الترغيب في الإحسان في عبادة الله والترغيب في الإحسان إلى عباد الله، وفي هذه الآيات الترغيب في تقوى الله تعالى، وفي الآيات الترغيب في تحية السلام، وفي الآيات أن الأعمال الصالحة سبب لدخول الجنة، ولا شك أن الله يتفضل على من يشاء بالتوفيق لهذه الأعمال، وفي الآيات التخويف من وقت نزول العذاب ومن وقت حضور الملائكة لقبض الأرواح، وفي الآيات إثبات عدل الله تعالى وأنه لا ينزل عقوبة بأحد إلا بأسباب تعود إلى العباد، وفي الآيات تحريم الاستهزاء بالحق وأهله وأنه من أعظم أسباب نزول العذاب في الدنيا. ثم قال الله تعالى: وقال الذين أشركوا لو شاء الله ما عبدنا من دونه من شيء نحن ولا آباؤنا ولا حرمنا من دونه من شيء كذلك فعل الذين من قبلهم فهل على الرسل إلا البلاغ المبين ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت فمنهم من هدى الله ومنهم من حقت عليه الضلالة فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين إن تحرص على هداهم فإن الله لا يهدي من يضل وما لهم من ناصرين. ففي الآيات قطع احتجاج الكفار والعصاة بالقدر وأن ذلك لا يدفع عذاب الله في الدنيا ولا في الآخرة. وفي الآيات أن وظيفة الرسل والدعاة والمصلحين هي البلاغ والبيان والدعوة بالحق للإلزام به. وفي الآيات الاعتبار والاتعاظ بما جرى على الأمم السابقة مما يفيد الترغيب في قراءة تواريخ الأمم الماضية وأن ذلك لا يقتصر على الأمم المؤمنة. وفي الآيات رحمة الله بالعباد بإرسال الرسل إلى جميع الأمم. وفي الآيات أن مرتكز دعوات الأنبياء هو التوحيد بإفراد الله بالعبادة. وفي الآيات الأمر باجتناب الطواغيت وهم كل من تجاوز حده المشروع من معبود أو متبوع أو محبوب أو مطاع. وفي الآيات أن الهداية توفيق من الله للعبد وإن كان لها أسباب من العبد. وفي الآيات جواز السفر لبلاد المعذبين للاتعاظ والاعتبار. وفي الآيات تحريم تكذيب الله ورسوله وتكذيب دعاة الحق وبيان أن ذلك من أسباب نزول العقوبات. وفي الآيات مشروعية بذل الجهد في دعوة الخلق إلى الله كما هو حال النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال الله تعالى وأقسموا بالله جهد أيمانهم لا يبعث الله من يموت بلى وعدا عليه حقا ولكن أكثر الناس لا يعلمون ليبين لهم الذي يختلفون فيه وليعلم الذين كفروا أنهم كانوا كاذبين. إنما قولنا لشيء إذا أردناه أن نقول له كن فيكون. ففي هذه الآيات تحريم الأيمان الكاذبة وخصوصا ما يخالف الأخبار الشرعية كإثبات البعث. وفيها أن وعد الله حق واقع لا محالة. وفي الآيات أن الاختلاف غير محمود ولا مراد للشارع مما يفيد النهي عن الاختلاف. وفي الآيات تحريم الكذب وبيان سوء عاقبته دنيا وآخرة. وفي الآيات عظم قدرة الله تعالى وأنه يخلق الأمور العظيمة بالكلمة اليسيرة. وفيها إطلاق لفظ الإرادة على الإرادة الكونية الواقعة لا محالة. وفي الآية دليل على أن القرآن غير مخلوق لأن كن من الكلام والخلق يحتاج إليها ولو كانت خلقا لأفضى ذلك إلى التسلسل الممنوع. بارك الله فيكم وصلى الله على نبيه. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.